فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم ولقد خلقنا ولكم فيها منافع